نقول إذن بالنسبة لنا يجب أن ينفك لحركة المقاومة التي نتصور أن تقوم لليهود والنصارى والحلف الغربي في منطقتنا سياسة خارجية أيضا نحسب فيها حساب للتوازن الدولي وما هي طبيعة القوة التي يمكن أن تجعلها في صفة دولية محايدة أو مؤيدة وما هي الشعوب التي يمكن أن يحدث فيها إشكالات وضغوط على مصالح الدول التي نحن في حالة حرب معها يعني يجب أن لا نغسل يدنا لأن الآن في نظام عالمي جديد وموحد ومركزي لصالح اليهود والصليبيين أنه ليس هناك مجال المناورة في السياسة الخارجية أبدا فيجب أن يكون هناك علاقة بهذه الدول وتصورات ومكاتبات ومصالح تدفع أداء النظام الدولي كله لأن يكون يشكل ضغوط خارجية على العدو أثناء المعركة هذا ما يزال إلى الآن ممكن فهمت؟ قال وقد كان للصين أثناء النزاع ميزة المجال والزمن والإرادة وقد قال مو بأن النضال الطويل للتحرير الوطني قد عرك الشعب الصيني وقواه هذا اللي قلنا أن النضال الطويل قد عرك الشعب الصيني وقواه وخلقت المكاسب الاجتماعية والسياسية إرادة قادرة على تفجير أعظم التضحيات والمقاومة لمدة طويلة من الزمن ينقل من أقوال ماو تسي تونغ قال وعلى العكس من اليابان كانت الصين بلدا كبيرا ذا مساحة شاسعة وموارد هائلة وعددا كبيرا من السكان ووفرة في الجنود وقادرا على خوض يبدو وقدرة على خوض حرب طويلة جدا هذه اللي تكلم عنها في الصين أثناء حرب مع اليابان موجودة كلها في الأمة الإسلامية يقول على عكس الصين اللي مساحتها محدودة عكس اليابان مساحتها محدودة وموارد محدودة فإن الصين كانت تتميز بأنها بلد كبير ذا مساحة شاسعة وموارد هائلة وعدد كبير من السكان ووفرة في الجنود وقدرة على خوض حرب طويلة في الأمد لقد كانت ميزات الصين تتمثل في المجال للمناورة يعني الساحة الكبيرة والأعداد الوفيرة والمساعدة العالمية الفعالة هو استغل ظرف دولي وسياسي صار هناك ضغط كبير جدا دولي على اليابان في اعتداء على الصين والإرادة لمقاومة العدوان وكانت هذه الميزات أيضا الأسباب التي دفعت الصين للمراوغة إلى الابتعاد عن الحسم السريع لصالح حرب طويلة تتضاءل فيها ميزات اليابان كانت سياسة الصين أنه تبتعد عن حسم المعركة بسرعة بحيث تبدو عيوب اليابان في معركة طويلة أنا هنا قد كتبت تعليق طويل جدا لن أقرأه لأن إن شاء الله سنعتني سياسة ضغط الزمن في الدورة ولكن أقول من رؤوس الأقلام في قضية تعبئة الجماهير هناك نفسي يجب أن نتحدث عنها فيما بعد كنت كلام فيها بعض الأخوة وهي الانتباه ونحن نقول أننا نأخذ من الكتاب والسنة وأننا نتأسف على الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نأخذ مجمل معطيات الشريعة ومجمل الإسلام ويجب أن ندرك الفوارق بين حالات أحكام معينة وفي موضوع الجماهير على رأسها أن الرسل جميعا والرسول عليه الصلاة والسلام بعثوا في كفار المشركين لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هذه الحركة الجهادية الآن بعثت لتحمل ناس هم على العموم وفي الأصل المسلمين يحملوا لا إله إلا الله فهناك فارق جوهري إذا انطلقنا من هذين المنطلقين لأننا ونحن نحمل عملية التصحيح وإعادة الدين لهذه الأمة والدفاع عنها بإسمال الدين نأخذ كليات الشريعة من كل الدين ولا نحصل أنفسنا كما يحصل نفس الإنسان يقول نعاملهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث فعل كذا وكذا وكذا مع قريش الرسول فعل كذا وكذا لازم ننتبه لنفسه في بعض الأحكام يتغير المناط كله كونه يتعامل مع مشركين أصليين من كوننا نتعامل مع مسلمين فهنا تفصيل فقط حبيت ألفت النظر إلى هذه القضية دون تفصيل. الأمر الآخر عندما نتأسى ونقول نحن نتبع السلف ونحن نتأسى بالسلف ولن نصلح هذه الأمة إلا مع مصالح أولها هذا الكلام صحيح ولكن لازم ننتبه إلى أن السلف الذين نأخذ أقوالهم كانت كثير من أقوال الموجودة في ظروف يحكم بها بما أنزل الله وجيوش المسلمين تفتح البلاد وملوكهم جور وعصاة وليسوا كفار أصلا وكانت المشكلة الأساسية أمام السلف هي بدعه المبتدع وفسوق الفاسق وعصيان العاصي في حين ان المشكله الاساسيه امامنا في هذه الحركه ليس بدعه المبتدع وفسوق الفاسق وعصيان العاصي وانما اعتداء دول عظمى وطائل عظيم متحالف مع سلطه محليه مرتده هي الخط الأول للحرب وهي الخط الأول للجنش. ثم يأخذ الأخوة بعض كلام قالوا السلف في ظروف كان المسلمين فيها، أن هارون الرشيد يبعث كتاب إلى نقفور كلب الروم يقول من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم الجواب ما ترى لا ما تسمع، حالة عز للإسلام وحالة عز للمسلمين. يريد بعض الأخوة أن يحملوا قيادتهم ويحملوا المسلمين وطالبوا الجماعات الإسلامية أن تقف مواقف العزيمة، في حين أننا ما زلنا أقرب إلى حالات الفئران التي تهرب من جبل لتتخبأ بجحر ونحن نطارد من مكان إلى آخر. أحكام العزيمة هذه لا يمكن أن نؤخذ بها. فليكن لك يقول لك تفعل كذا وكذا، وهارون الرشيد فعل، الإمام أحمد قال وفلان، ويصرف النظر عن المناط الأساسي في حالات بعينها. فهمت؟ ففي أحكام استضعاف وأحكام قوة وأحكام ممكنة وأحكام غير ممكنة، ونحن عالم المسلمين والآخر عالم المشركين، وعالم موجود في نفس تطبق فيه الشريعة ونحن فهمت؟ تغير كل هذه الأشياء تجعل الهامش مختلف، ولكن تبقى الأصول التي نستند إليها في كل عملنا مستمدة من إيش؟ من كليات أصول الشريعة. كل حلولنا نأخذها من الدين ومن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ننتبه إلى فارق المناطات بين حالة وحالة. ما قد يقول لي إنسان مثل إيش؟ أضرب لك مثال صارخ جدا ومؤلم جدا فقط حتى ما أطيل، أن مجلة الأنصار، جريدة الأنصار، مجلة ونشرة الأنصار التي كنت أكتب فيها مع الأخوة في الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، فلما انحرف الوضع أنا توقفت بجدة وبطهران وتعرضت لضغط شديد جدا لمتابعة الكتابة، فتوقفت لأن الموضوع خارج وأنت أشرحه في فترة الجزائر. ولكن أضرب لك مثال، أن أبو قتادة الذي تحول إلى فقيه لندن الهمام كتب في مجلة الأنصار بعد ذلك ما يلي، قالوا هكذا تهب علينا رياح السلف وأفعال السلف، بل فقه الصحابة وفعل الصحابة. فهذا شاب من الجماعة الإسلامية المسلحة جاء إلى بيته فوجد أن أمه وأباه قد زوجوا أخته من رجل يعمل مع الدولة، فنهوهم فلم ينتهوا فقتل أباه ثم سن فقتل أمه. وسأقرأ عليكم النص موجود عندي عنوان في تجربة الجزائر. وهكذا يعيد إلى الأذهان ذلك الصحابي الذي أبو عبيدة الذي قتل أبو عبيدة الذي قتل أباه في المعركة، وفلان الذي كذا، وقول عمر بن الخطاب ادفع لي أخي حتى أقتل وادفع لي أخي أخوه حتى أقتل وادفع كذا. فلاحظ أنت القياس الفارق والفقه العقيم والشاذ والغلط في المجيء إلى مجتمع مثل المجتمع الجزائري والأخذ بمثل هذه الأحكام. المعركة من قتال فرنسا وقتال المرتدين إلى رجل جاء فقتل أبوه قتل أمه، وحتى ما تقول أني أنا أشفق ذهبت أنا بنفسي له، وهذا مثال مثال فقط على الفقر، قلت له أنت كتبت هذا الكلام كذا كذا كذا كذا، ولندن قامت وما قعدت، كيف يقتل أمه؟ حتى جاءني رجل وقال لي لم يثبت في السيرة كلها أن رجلا قتل أمه من أجل الكفر، بل ثبت العكس، أن رجل جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أمي تسبك فدعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال له إن أمي تسبك فدعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن أمي تسبك فدعا لها ثم أسلم. في حين جاء رجل قال له إن جريتي تسبك قتلتها فأجازه. فقضية الأم لها معاملة خاصة جدا جدا جدا في الإسلام، وما ثبت أن أحد قتل أمه، بل أن الذي قتل أباه ثبت في السير أن أبوه كان يطارده بالمعركة وهو يفر منه ويطارده ويفر منه ثم ما وجد سبيل إلا أن قتله. وهي معركة مفاصلة بين كفر مطلق وإيمان مطلق، والأب مقاتل في جيش العدو يعني مش مقاتل مباشر. فقلت له إيش تقول في هذا الكلام؟ قال لي والله حمير في الحرب والله شهيد على ما أقول لك، هم أجبروني على كتابة هذا الكلام. قلت له كيف يجبرك على كتابة هذا الكلام؟ قال بزعمه من 3 أسابيع بعد أن أرسلوا لنا الخبر وهم يقولوا هل نشرتم هذا الخبر؟ أقول لك، هو كان يكلمهم فيقول انشروا الأسبوع القادم، يقصد هذا الذي كان يكلمه مين؟ مسؤول العلاقات الخارجية اللي طلع فيما بعد أنه هو مخابرات مندس في صفوف الجماعة المسلحة أبو بصير. قال يصر علي أكتب ويصر علي أكتب ويصر علي أكتب. قلت له على فرض أنه هو الذي أصر عليك وأنك كما تقول لست أنت الذي كتبت الخبر، على صاحب كلامك هذا إيش رأيك يتصل بكرة فيك يقول لك كفرنا برب العالمين اكتبوا كتبته اكفروا برب العالمين، إيش تقول له؟ واحد قائد في آخر الجبل إيش وجه الإلزام عليك اللي يحملك على هذا المنكر؟ قلت له ثم ما تتبين أنت إذا كان كلامك صحيح يقول لك اكتب اكتب اكتب، هذا الإلحاح على خبر فرعي أما يدلك أنهم يريد أن يكتبوا شيء حتى يجعلوا الناس تبسط على الجماعة المسلحة؟ ما واضح أنه هو يريد أن يورث نفسه في كلام يجعل كل الناس تشمئز من هذا الجهاد والمجاهدين؟ أريد أن أفهمكم أن هناك مناطات جعلت هذا الجهاد يتحول في الجزائر فقط لأنه جاء المثال من جهاد فرنسا وجهاد المرتدين إلى جهاد المسلمين، حتى صار يتفاخر برجل مجرم قتل أمه وقتل أبوه، ثم يقال ليس فعل السلف وفعل فقه السلف الآن في قبضة أخرى، قال فقه الصحابة وفعل الصحابة. فهم؟ قضية التعامل مع المسلمين وطريقة أنه نحن المناطات التي تحركنا فيها فهو أنكر. يعني هو لما جيت لأبو قتادة أنكر وقال كان خطأ وفعل وأنا أجبرت ولست أنا صاحب الخبر. يحين أن اللي كانوا مشرفين على الشرق قالوا ليس المجال هذا أنه هو كتبه، أنه هو المهم أنه هو مرر في إشرافه وصاب وقدم له. فالشاهد هناك فرق في تابعية الجماهير ولا تابعية ضد الجماهير. فقط ما أريد أن أقرأ كل اللي كتبته لأنه طويل، ولكن عندما نقول نحن سنعبئ مسلمين في وجه الصائل في هذا فرق كبير جدا على أننا سنصول على المسلمين بالإضافة إلى صيال الدولة والأجانب عليهم. ثم يقول الزمن الذي لإنهاك العدو ولا يبدو الإنهاك إلا إعلان الانتفاضة. يرجع يؤكد الزمن والعدو عادة ما ينهك إلا بعد بدء الانتفاضة، فإذا أن تبدأ انتفاضة ثم تعرض إلى تطويره. سبحان الله، هذه القضية قلنا له رجل جاء الأب زوج بنته ماشي، قلت إلا أنه هو ولي أمرها، إيش دور الأم المسكينة في الزواج؟ ثم هل تستطيع أم أن تمنع زوج بنته إذا الأب زوج؟ يعني كل هذه المناطق حتى من الناحية الشرعية لو جد تريد أنت تجي تناقشها وتعمل فيها مجال، ولكن هذه العقلية التي أصبحت فجأة. حتى كان واحد من الأخوة في لندن المؤيدين لهم بعدهم سمعت توقف عن نماذج الإشتراكي، ناقشته بنفسي وهو يقول لي الآن مشكلتنا ليس معذر الله بالحرف في بيت الشيخ أبو وليد فلسطين، وأبو وليد جالس على يسمع على واحد من تلاميذه، يقول لي الآن ليست مشكلتنا هذا الأخ مولد أسر لأنه تعرفوه معظمكم جزائري، يخبط لها الطاولة ويقول الآن بيننا وبين زرواز هناك يخبطات، يقول الأخوة القطبية خدعت كل الجماعة الإسلامية، قال هؤلاء كلهم بيننا وبين زرواز يجب أن نصفيهم جميعا حتى ما يبقى في المعركة إلا نحن وزرواز. عند ذلك تطفو الرأي قتال إيمان مع كفر. فقلت له يا ابني هذا كلامك من ناحية عسكرية والسياسية يعني أنك تقتل التبليغ، التبليغ يقتل التحرير، والتحرير يقتل الأخوان، والأخوان يقتل القطبية، والقطبية يقتل الآخرين، والأنقاذ تقتل كذا، حتى في الآخر ما يبقى من المسلمين إلا شخصين من جلالكم يبصق عليهم زروان فيموتوا وتنتهي معركة. هذا ليكن هكذا صارت المتانحة. قلت له على كل حال ليكن هذا الكلام العصوص، فأنت ضربت لي على الطاولة 50 ضربة، الرسول عليه الصلاة والسلام صاغوا بأسلوب أوجز منك بكثير. قال يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل القرآن. خلاص حتى وأبو وليد قاعد يسمع ولا علق ولا أضاف ولا واحد من تلاميذه من كل الشاهد في الموضوع. ولو أردت لسميت لك الرجل، ولكن إن شاء الله يكون الرجل سمعت أنه ترك وكذا وتحول يعني عن هذا الفكر، فما أريد أن أذكره. الشاهد في الموضوع أن هذه العقلية وهذه كرة الثلج التي تدفقت جعلت المعركة ضد المسلمين، وإذا كان سنفكر بهذه العقلية نعوذ بالله فخلط على الدنيا السلام، لأنه نحن إلى جانب أكداس العقل وأرسال المحتلين وضعنا أكداس من أهل العيد وهم يذبحوا في المسلمين. طيب يقول في الملاحظة موضوع التملص من المواجهة حتى لا يحسن مع العدو لأن العدو هو القادر على الحسم، هذا واضح. الملاحظة الثالثة لاحظ حسن فهم نقاط ضعف العدو وطبيعة المعركة. الملاحظة السابعة الأخذ بالحسبان الضغوط الدولية وتأجيجها في وجه الخصم، وهذا هامش ضعف الآن لتوحيد النظام الدولي في وجهنا ولكن لا يزال موجود هامش المناورة. ثامنا وهذه ميزة للأمة الإسلامية، الملاحظة الثامنة قضية أن طول المعركة عرق الشعر الصيني. أقول هذه ميزة للأمة الإسلامية أن الجهاد وطول المقاومة ستعرف هذه الأمة وستخرجها من حالة المواد إلى حالة إخراج أبطالها وبطولاتها وقصصها الفدائية مرة أخرى إلى العالم. إذا ما طالت المعركة لن تخرج القصص. لاحظ كل البلاد اللي حصل فيها جهاد، سوريا، الجزائر، والله حكى لي أخ اللي كانت أمه فتح البيت مطعم بقيادات المجاهدين، وحتى حكالي كان يتغذى عنه ويختبئ قاري سعيد رحمه الله اللي كان هنا. وكانت قيادة الجماعة المسلحة كلها عند امرأة عجوز هي التي تدفع أبناء الانتزال وتدفع كذا. وحسب قلت لك المرأة التي قذفت نفسها من الفارق الرابع عندنا في بلادنا، والأمهات اللي زوجوا المجاهدين عندنا، حتى جماعة زوجوا المجاهدين. كان نظام المخابع عندنا في البلد أنك تأتي إلى رجل تقنعه بأن تعمل عندك خليل، فهو يضع مجموعة المجاهدين في بيته يستثيروا بصفة أنه في عائلة، فإذا كشفت القاعدة تدمر القاعدة على من فيها هم. فكان حتى أحيانا يأخذوا أخ يزوجوه من أخ ويفتحوا بيت حتى يكون قاعد في المدينة يختبئ عند الناس. فحكى لي رجل قال لي والله كان في أحد الأخوة من شدة طاعته وقتاله حتى جاء صاحب البيت قال له يا ابني أنا واجد فيك جدا أريد أزوجك بنتي، وهو يعرف أنه كل يومين والثاني ميت واحد مقتول واحد من الأخوة، فقال له أريدك تزوج بنتي أنت لهذا اللي ممكن يكسر خلال أيام. قال له أنا مش فاضي الآن أتزوج ولا شايف الوضع ماهي مختلفين فترة. قال له والله لا تتزوج بنتي، جيبوا واحد منكم كاتب واثنين شهود وأخرج البنت من عنده فزوجها وضمها للقاعدة فضلوا غرفة. قال له خلاص أنت هنا والآخر هنا. هذه الطاقات ما كان ممكن لتنفجر لولا أنه حصل جهاد. فهمت؟ هذا الجهاد هو لما يقول أن الجهاد عاك الشعب الصيني وقواه، أقول طول فترة الجهاد المقترحة لقتال الصليبيين واليهود وحلف المرتدين هي التي ستعرف الأمة وتخرج هذه العينات. تابع فقال قلت لاحظ أوجه الشرف في طبيعة معركتين نحن بيننا وبين الغرب وما كان بين الصين واليابان. النقطة الأخرى يقول لقد كانت ميزات الصين تتمثل قرأناها، يقول يتابع ولقد حددت المبادئ نفسها سمة الصراع ضد قيادة الحرب والكومنتانج يبدو قيادة الصينيين الموالين لليابان للحكومة المستعمرة. بعد ذلك وعند تحليل مول الموقف لاحظ التناقضات والنزاعات على المصالح التي تتقدم على مختلف المستويات، أن صراعه مع اليابان ومع عملاء اليابان من الحكومة فجر نزاعات داخلية في الطرف الآخر، فهو لاحظ هذه النزاعات في الطرف الآخر. قال النزاعات بين القوى الإمبريالية نفسها السعي إلى السيطرة على الصين، لاحظ. ثم النزاعات الموجودة بين الطبقات الصينية الحاكمة نفسها، يعني الطبقات الحكومة العميلتي نزاعات فيما بينها، والموجودة بين هذه الطبقات من ناحية ومجموعة الشعب الصيني من ناحية أخرى. فلاحظ أنت الخلافات الآن بين أوروبا وأمريكا قائمة، بين محور فرنسا ومحور أمريكا، ثم بين أوروبا من ناحية وإنجلترا من ناحية، وموجودة ندرس إن شاء الله في النظام الدولي، ثم بين محور ألمانيا فرنسا الصناعي وباقي أوروبا، ثم بين الدول اللي داخلة في الناتو واللي مش داخلة ضمن أوروبا، ثم بين الأحزاب والمعارضات والضغوط الداخلية داخل كل دولة من هذه الدول، ثم بين أوروبا وأمريكا من جهة، ثم اليابان والصين والمنطقة شرق آسيا من جهة أخرى، ثم وجود روسيا التي لم تتحلل سياسياً على الموقف الدولي إلى الآن. كل هذه التناقضات لما أنت تفهمها تحيط تضرب بها تترك بها تغادر بها تأخذ بها فتعمل نوع من السياسة الخارجية تحاول تفتيت قوة الخصم دولة دولة وداخل الدولة نفسها، حتى إذا ما كتبت أنصار لطرفك تكون فتتت قوة الخصم وجعلته أعلم من تابع المعرفة. فكان يقول أني حصل عنده في الصين أن النزاع بين أسياد الحرب والحكومة الوطنية يزيد من عبء الضرائب، إن الناس الحكومة تريد تأخذ ضرائب على الشعب، إن زيادة الضرائب تجبر ملاك الأراضي على نهب أكبر من الفلاحين، يعني الضرائب من تجبر من ملاك الأراضي للحكومة، فسوى مشكلة بين الحكومة وملاك الأراضي، ثم جعل الملاك يأخذ بدورا الضرائب من الفلاحين، فجعل مشكلة بين الملاك والفلاحين فتزيد من حقدهم ضد هؤلاء. قال ثالثا إن تخلق الصناعة الصينية بالنسبة إلى الأجنبية والامتيازات الأجنبية في الصين تسبب استغلالا بشعا لليد العامل الصينية وتبرز إسفينا بين الشرقيلة والبرجوازية، لأنه في فارق بين التصنيع اللي بيستورد الذي يقصد الصناعات المحلية، فحتى الطبقة البرجوازية أو يقصد الصناعية والتجارية في الصين كانت ضد الطبقة الكبيرة لأنها تسحق إنتاج الداخلي، هو كان منتبه لهذا. قال وبسبب تدفق السلع الأجنبية ونقصان القوة الشرائية التي تملكها الجماهير العمالية والفلاحية وازدياد الضرائب يتزايد عدد المفلسين، من صناع السلع الصينية، يعني شركات تغلق ما تقدر على المنافسة وبائعيها، ولأن الحكومة الرجعية قد زادت عدد جيوشها إلى حد البعيد ووسعت الحرب باستمرار رغم فقدان المؤن والأموال، فإن جموع الجنود تتعرض إلى حرمانات دائمة، الجنود المجندين إجباري من الصين في جيش الحكومة العميلة لصالح قوة أجنبية. وبسبب زيادة الضرائب والإيجارات والفوائد المطلوبة من قبل ملاك الأراضي نتيجة وإيلات الحرب، يسيطر الجوع واللصوصية في كل مكان، صار في قطع طريق وفقر. إلى جانب الحرب الخارجية صار في وضع اجتماعي أفرض إجرام كبير. وننتبه هنا إلى أن معدل الجريمة رغم كل التطبيق المشوه لأحكام الشريعة في السعودية ارتفع هائل جدا في السنتين الأخيرات على مستوى جرائم الاغتصاب والنهب والسلب وقطع الطريق والسرقات حتى العادية. هذا كل ذات نتيجة الفجوة التي نشأت بعد حرب الخليج وانتقال السعودية من الدول الغنية إلى دول تدفع 300 مليون دولار ربا سنوية على قروضها للولايات المتحدة. كانت ميزانية السعودية لوحدها في الخزينة الأمريكية في البنوك الأمريكية 300 بليون دولار. لما أراد فهد يأخذ منها من عندي قال له إن خزينة أمريكا لا تسمح بإعطائكم أموالكم، صحيح؟ أموالكم يعني لسه أموالهم، قال له خزينتنا لا تسمح بسحب كميات كبيرة. وهذا الذي عاش وأبولي ما عشنا في الغرب عنده أموال في البنك يعرف أنه لما كنا نذهب للبنك نطلب أحيانا مبلغ يقول لازم تخبرنا قبل فترة لأني ما مستطيع أعطيك، ويكون المبلغ من مرتبة 10,015 دولار فلنعطيك إياه، تعطينا مهلة ثم نعطيك الأموال. فرصيد السعودية كل ما استطاعوا يحركوا لما لزمهم، ولكن أمريكا تخلصت من كل هذا العبء. فحرب الخليج كلفت دول الخليج ومنها السعودية 560 بليون دولار. فانتقل ميزان المالي بين الغرب وبين الدول من 300 مليون إليك إلى بليون إلى 260 بليون عليك، وأصبحوا يأخذوا بربا على هذه القروض التي أفرضوها للسعودية، لأن الفواتير معظمها دفعات السعودية والكويت. حتى قال الأمريكان إن الكويت لا تستطيع أن توفي هذه الديون، فيجب أن نبحث موضوع شراء آبار النفط، شراء آبار النفط أو استئجارها لمدة سنة، لمدة 100 سنة حتى توفي الكويت هذه الخبائث، فهم؟ فهذه الوساطة طبعا سببت أنه انخفض مستوى الرفاهية. الآن السعوديين ولله الحمد والفضل والمنة حتى يرتجعوا إلى ربهم ويتذكروا، في جدة في الصيف كانوا يصفون طوابير لأخذ الماء من صنابير التحلية الجماعية في جدة، لأنه كان يقطع عن البيوت وكان يقطع التيار الكهربائي 8 ساعات في اليوم، فهم؟ هذا الانهيار جعل الناس لا تتحمل، حتى صار تجد سعودي عادي الآن يعمل سائق، وظهر بعض المتسولين من حملة الجنسية السعودية كهين كان هذا حصر على الأجانب وعلى الناس اللي يقوموا في الخدمات، حتى واحدهم ما كان يرتضي أن يقوم بعمل عادي. هذا الانهيار الاقتصادي أصبح الآن يشكل عبء على الحكومة شديد جدا، لأنه مش مستعدين لمستوى الرفاه. هذا الكلام سببه إيش؟ حالة الحرب التي أدخلتهم فيها حكومة عميلة لحكومة أجنبية خارجية. نفس الكلام هي شعوب وتجارب تتكرر، تأتي نفس العروض تطلع معك نفس النتائج. قال وتجد الجماهير الفلاحية وفقراء المدن صعوبة في الحفاظ على البقاء، وتستقر المدارس للمال، ويكون كثيرا من الطلبة من قطاع رئاستهم، ونظرا لتخلف الإنتاج فإن الكثير من حملة الشهادات لم يعد لهم أي أمل بالحصول على عمل. لما تسمع هذا الكلام ما كأنك تقرأ عن المغرب، هذا ما لو قلت بدل الصين جيب كلمة الصين قلت المغرب، والآن قلنا في المغرب ورجعنا العيد قلنا بسبب تدفق السلع الأجنبية ونقصان القوة الشرائية التي تملكها الجماهير العمالية والفلاحية وازدياد الضرائب يتزايد عدد المفلسين من صناع السلع المغربية وبائعيها، ولأن الحكومة الرجعية قد زادت عدد جيوشها إلى حد بعيد ووسعت الحرب باستمرار رغم فقدان المؤن والأموال، فإن جموع الجنود تتعرض إلى حرمانات دائمة. وبسبب زيادة الضرائب والإيجارات والفوائد المطلوبة من قبل ملاك الأراضي نتيجة ويلات الحرب، يسيطر الجوع واللصوصية في كل مكان، وتجد الجماهير الفلاحية وفقراء المدن صعوبة في الحفاظ على البقاء، وتفتقر المدارس للمال، وتخشى كثير من الطلبة من انقطاع دراستهم، ونظرا لتخلف الانتاج فان الكثير من حملة الشهادات لم يعد لهم اي امل في العمل. فشلت كلمة الصين حطيت مغربي وشلت السلعة الصينية حطيت السلعة المغربية. فهو نفس الشيء. وقل مثل ذلك على مصر. على مصر التي اصبحت مشكلة السكن سبب اساسي لمشكلة العنوسة ان الناس لا تتزوج. لا تتزوج ولن يسكن. حتى ضايقوا الامام الشافعي في مقبرته رحمه الله. مقبرة الامام الشافعي تحولت الى مجمع سكني الناس تسكن القبور في مقبرة الامام الشافعي. تنبش القبور وتضع لها سقوف وتسكن. وتجد على الرغم من ان القبر في الداخل وهم ساكنون لا في طعام ولا في شيء والرجل يجامع اهله واولاده وراء الخيمة. ومع ذلك تجد منتصر لكل عدد التلفزيونات وصحون الدشوش فوق هذه المصائب. كلهم يشاهدوا تلفزيون يصاروا الدش. نحن لما نتكلم في هذه الامور هذا خطاب شرعي وديني وتعلم للناس لان الله سبحانه وتعالى امر بالعدل والقسط. هذه الميحه ارتضاها الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين. عندما هذا الكلام يكتب هذه حاله لم يرتضي الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين. فنقول لهم ان كل الذي انتم فيه تابع لغياب شرع الله وتابع لانه ما يحكم بما انزل الله وتبع لوجود محتلين اجانب يشفطوا البلد وتبع للفراق السبيل هذه التي شفطت الاول والاخر حتى يستوردوا هذاك اليوم جنون البقر هذا اللي في بريطانيا. وجنون البقر مرض يسبب الوفاه القطعيه تقريبا بالاصابه به ولكن على مدى 14 سنه من الاصابه. فقد من بريطانيا 4000 طن لم تنفع. فتتبع بعض الصحف انه من قالت الاربع هذه الطن فوجد انها بيعت لمصر وروسيا. ماشي؟ هذه مشكله من صميم الخطاب الجهادي. من صميم الخطاب الجهادي. ان الناس تاكل جراثيم. يباع لها جراثيم. فهمت؟ الادويه الفاسده، المواد المصنعه المنتهيه في الزمن، كل هذا يجب ان ندخله في الخطاب الجهادي. فهمت النقل النوعية التي نرمي إليها في طبيعة الخطاب؟ هذا يسري ويغني الخطاب ولا يخرج عن شرعيته. هذا الكلام الذي أريد أن أقوله. صحيح في جنس من الناس تقول له ودفع الصائل قال الإمام ابن تيمية ليس أوجب بعد توحيد الله منه وقال الحاوي في شرحه على الصاوي هذا تفهم نخل من الأمة. نخل من الأمة. ثم نأتي إلى باقي الأمة نقول له الله سبحانه وتعالى جعل لك نصيب في هذا المال ولكن الناس اخذوه فانت حالك كذا وكذا وتاكل الى اخره، فهذا يفهمه عموم الامه. ثم نربط نقول لا يرفع عنك هذا البلاء الا بطاعه الله سبحانه وتعالى ورفع الاطيال وانزال هذه الجشوش والدشوش وعودتك الى الله سبحانه وتعالى ثم تجنبك في صفوف مقاومه اسلاميه شعبيه تريد ان تدفع هذا الصائل فتربط الكل بالجزء وتضع فلسفه تربط بين النخبه والعموم. مفهوم؟ يتابع فيقول والنتيجه ينقل الآن كلام لموت كيتونغ يقول عندما نفهم كل هذه التناقضات رجل قاعد متابع تناقضات بلده حتى بيحط خطته العسكرية على أساسه يمكن أن نرى أي موقف يائس وأية فوضى كانت الصين فيهما كما يمكن أن نرى أيضا أن المد ضد الإمبرياليين وأسياد الحرب وملاك الأراضي أمر حتمي أن يعني يقصد المد الشعبي والتأييد ضد هذا الوضع أمر حتمي وسيأتي عما قريب. ثم يضرب مثال بليغ جدا يقول ماو تسي تونغ ان اكوام الحطب الجاف منتشره في كل الصين في الصين باكملها ولن تلبث هذه الاكوام ان تلتهب ويقول المثل تكفي شراره واحده لاشعار حريق في الغابه وذلك ينطبق تماما على الموقف القائم فيكفي ان نلاحظ الاضرابات العماليه وانتفاضات الفلاحين وعصيانات الجنود وتظاهرات الطلبة لنفهم بأن هذه الشرارة ستأتي سريعا لتشعل حريق الغابة. واضح؟ هذه نظريته في التعبئة وهي نفس نظريتنا في التعبئة. الناس منكوبة في كل جزئيات دينها وفي كل جزئيات عرضها وفي كل جزئيات دمها وفي كل جزئيات معاشها اليومي. ويجب أن ندخل عليها بأننا نريد أن نعيد القسط إلى كل هذه الأمور. دفعة واحدة وأن هذا لا يكون إلا بأن تحمل السلاح وتمضي مع المجاهدين فتدفع طبقات العدو واحد الى واحد حتى ترضي الله سبحانه وتعالى الميت يذهب الى جنة افضل من بيته هذا اللي في قبر الشافعي. والحي يحصل بيت له ولاولاده افضل من هذه الحال. حدثني اخ من الجزائر، الله سبحانه وتعالى فرج عنه موقوف في اوروبا الان، قال لي كنا نتناوب النوم، نحن 12 اخ نتناوب النوم، بعضنا في البيت اللي هو من الصفيح وبعضنا في سياره والدي هو حماد. فالذي نام في السياره وبرد يقوم في الليل ويوقظ اللي في الوادي يقول له جاء دورك في السياره، ينام فوق والاخر ينام تحت. في دوله من اكبر دول الاوبك يا جماعه، من اكبر الدول المصدره للنفط والغاز، ينام في السياره ويحشر الناس بعضهم حشر السردين. هذه الحال بدها ثوره، بدها ثوره بطبيعه الحال، وقالت الى ثوره. حينما قتل المجرم قاضي مرباح اللي كان مسؤول المخابرات في مرحله والد مدين وما بعدها، ايش في الاخبار؟ قال قتل وهو عائد من منتجعيه الصيفي على ساحل المتوسط. هذا الابن الكلب من اين جاء له منتجع صيفي والناس تنام في السيارات في علم السردين؟ هو ضابط في الجيش، كان راتبه؟ من اين جاء المنتجع الصيفي؟ الان تنظر في كل مجتمعاتنا، التجار، الضباط المرتبطين بالملك، والان دخل الى الخط العلماء وللاسف علماء الدين، كلهم في الفيلات، كلهم في الفيلات. الان في بلاد الشام العلماء لا يرضوا ان يجمعوا تبرعات لبناء مسجد، في حال في مدينتنا جاءتني الاخبار من شهور، لا يرضوا ان يجمعوا تبرعات لبناء مسجد او لعالج فقير او لاعطاء ايتام الا باشتراط 30% على التبرعات لامام المسجد. وتحدثني اهلي قال جاءت من هنا قالت لي الان انتهت الموضه ان الناس تدهن البيوت دهان. ظهرت الزركشي والفسيفساء وقالت لي الشيخ الفلاني تعرفه؟ قلت له ايه. قال زوج ابنه فمد جدران البيت مخمل انجليزي، مش دهان، مخمل، مش انفرادي، مش الشبابيك، البيت مسح جيرانه كله مخمل والناس تموت من الجوع. فهذه الحالة عندنا هي التي وصفها، أن أكوام الحطب في كل مكان، أكوام الحطب في كل مكان، ويكفي شرارة حتى تشعل الغابة، فيجب أن نصنع هذه الشرارة، يجب أن نصنع هذه الشرارة ونعبئ الناس باتجاه صحيح. هذا الكلام قاله أبو ذر رضي الله عنه حتى في عهد معاوية، أنه ناس جت ما في عدالة في القسم فأراد يعمل ثورة، وفي عهد حكومة صحابي، لأنه رآها حق للناس، رآها حق للناس. يقول وفي نظريته ما أريد أستطرد لأقول لك فقط الأوضاع في كل بلد، الحمد لله يا إما متابعين أوضاع بلدنا يا إما سمعنا من كل الأخوة، التناقض الاجتماعي والطبقي وفرض الطبقات ومصائب الفقر الآن شغلة عجيبة جدا، والظلم والقهر، هذه كلها مناطق جعلت أكوام الحطب تنتشر في كل مكان، فلا نريد نصيب كل واحد منكم يعرف في بلده ماذا يجري. واللي جاءنا من بلد بترولي لا يعيش أهل هذه المشكلة، أنه قال لي أخ الآن الجاهل من السعوديين، قال لي والله الآن أتذكر أفتحي عندما ندخل المطبخ كان عندنا براد بأربعة أبواب وأربعة سحابات مصمم فصل في المطبخ خصيصا، كان مصمم أن نضع فيه سحارات الفاكهة ليس محط محطوط، كنا نفتح نضع سحارة موز، سحارة مانجو، سحارة تفاح، سحارة برتقال. قال لما تدخل إلى البيت المطبخ جدار أربعة أمتار براد من الزجاج، تفتح وتسحب. فهم؟ في نفس الوقت وفي نفس المدينة تنتشر كل بيوت الصفيح للقادمين من نيجيريا والقادمين من تركيا والقادمين من سوريا واليمن، يعيشون على بعد أمتار من هذه البيوت اللي تعيش بهذه الصورة لا يجدون ما يهون، حتى أن السعوديين في جدة وما حولها تعودوا إذا أرادوا بعضهم بعض الفجر الفسق أن يقصفوا الأطفال بالاغتصاب والزنا واللواط، يذهب إلى براكات الصفيح حيث البنغلاديش والباكستان والنيجيريين والأفارقة الذين إذا اغتصب عرض ابنه ولا بنته لا يستطيع أن يرفع دعوة لأنه ليس له أن يقف أمام القاضي بدون إقامة. تفهم؟ ليس له. ونشرت المعارضة السعودية وثائق كثيرة عن حالات من هذا الشكل، حتى رجل باكستاني مصدق قال والله ابني أخذ فاغتصب وهو ماشي ليحفظ القرآن، ولد عمره 14 سنة كان حافظ 20 جزء من القرآن. فقال ولما أخذوه ونشرت الوثيقة المعارضة السعودية قال وجدوا الطفل موجود في سيارة في الحراج مخنوق داخل سيارة، حتى يزعموا أمام القضاء الشرعي أن الولد بيلعب داخل سيارة فأغلق عليه فاختنق داخل القضية. أنا لما طالب الوالد وأخذ ابنه من المشرحة وجد أن التقرير الطبي الشرعي مكتوب أغلق بأمر من الأمير، الأمير منطقة الرياض سلمان، فهم؟ هذه قضايا شرعية في صميم الخطاب الديني، في صميم الخطاب الديني، وليس فقط الثورة من أجل تصحيح عقائد الناس، وهي جزء من المسألة. فلذلك أكوام الحطب هذه تنتشر، إذا كنت أنت من بلد بترولي ولا من كذا فيجب أن تفكر إذا كان أهلك وأباك لا يعيشوا هذه المشاكل، فعلى مسافة قصيرة منك جموع المسلمين يعيشوا خدم، يعيشوا تحت مستوى الخدم في تلك البلاد، تحت مستوى الخدم، بل أن السعوديين وأهل الإمارات الآن يفاضلون بين المسلم الذي يحمل لا إله إلا الله وبين الهندوسي لأنه أجره أقل، ويؤتى بالهندوس لأنه هو يدفع 1000 ريال للمسلم في حين يرضى الهندوسي 500 ريال لأنه قادم من الهند ومن بلاد الموت الأصفر فيقبل أجر أقل، فدخلوا الهندوس وصاروا واقفين على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا الحرم لأنه أجرهم أقل. والله رأيت بعيني وشممت بأنفي الحادث التالي، الحادث التالي، تشاجر إمام المسجد في مدينة برشلونة مع مدير المسجد اللي كان مرتبط في السعودية، قلت له ايش المشكلة؟ قال لي ما تحكي لك المشكلة، تعال تنظر في نفسك. دخل فشممت ريحة خمر في المسجد، قلت له ايش القصة؟ قال لي انظر هؤلاء، قلت له ايش؟ قال جاءوا يعلنوا اسلامهم، قال لي تعال اسمعهم تحكي اسباني، هو ما يحكي اسباني، تحكي اسباني؟ قلت له نعم، قال تفضل اسلم. قلت له انت ايش جاي تسوي؟ قال انا جاي اسلم. صار لي مو صحيح من السكر، لسه ريحة الخمر عليه كبيرة. قلت له ايش وليش تسلم؟ قال نحن عشنا في السعودية ونريد نسلم. قال ايش تعرف في الاسلام؟ ما يعرف شيء. ليش تريد تسلم؟ ما يريد، ما يعرف ليش يريد تسلم. حفظان الفاتحة؟ ما انا حفظان الفاتحة. ايش تعرف؟ قال انا اريد اقول بس جيت مشان اسلم واقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قلنا له يا جماعة ايش القصة؟ هذا في برشلونة. ومدير المركز من الاخوان المسلمين معين من رابطة العالم الاسلامي مدير المركز. فتشاجر مع إمام الرجل فيه تقوى للتجريد ما فهمنا المسلمين. ايش القصة؟ فقال لي يا أخي ببساطة القصة أنه هناك شركة إسبانية تعمل في التنقيب على النفط والخبر، انتقل مجال عملها إلى المدينة، فطلبت منهم السلطات في المدينة أنه ما يشغلوا إلا مسلمين، فيريدوا أن يحافظوا على عقود العمال، فنصحهم واحد فلسطيني مستشار للشركة هناك أنه يبعثوا عمالهم يحصلوا على شهادات إسلام من إسبانيا، فرجعوا من يريد أن يحصل على هذه القضية أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سيخرجه من سكرته فيحصل شهادة في الإسلام وينزل إلى المدينة فيعمل في المدينة. ببساطة هكذا. فقلنا له تفضل مدير مركز محشش على مسلم سكران على شهادة لشهر الآخر يطلع لي واحد من أدران رايح داخل على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا في نفسي أنا، هذه أنا بنفسي رأيته واحدة من الحالات. فالشاهد في الموضوع الدين يباع والعرض يباع وكل شيء يباع. حكى لي واحد من الفتقة قال لي كنا جالسين قبل أن نلتزم استغفر الله العظيم وجالس معنا إنسان من الساقطات جاءت من شمال إفريقيا، قال وكنا نحن نتحدث معها فظهر على شاشة التلفزيون الأمير عبد الله، فسقط وجهه وقالت والله ما البلاء الذي أنا فيه إلا من هذا التعيس، أخذوني في ضيافة ملكية له لما زارونا في البلد، ثم بعد ذلك ما وجدوا أهلي مصر إلا أني أنا أرحل فرحات وتعمل في أوروبا في نفس المهنة. عرفته من الشاشة التلفزيون. فهذا كله خطاب ديني، هذه كلها أكوام الحطب. فما أريد أخرج عن الموضوع حتى أظل أسرد لك حتى واحد تحترق أعصابه وما يبقى عنده قدرة على الكلام، من مصائب العرض على مصائب الظلم على مصائب الجوع على كل المصائب. فهو يقول أن أكوام الحطب منتشرة في كل مكان ولا ينقص إلا شرارة، فيجب أن نحدث هذه الشرارة لأنه ما عاد عندنا ما نخسره. ففضيلة الشيخ ابن عثيمين إبرام عصر العود اللي بتعطر فيه بطعمين 4 أشهر هنا في أفغانستان، نفس العود اللي يضعه على ديله حتى يغطي من ريحة النتن مما أكل من تحت السلاطين، فهمت؟ دخلت مرة إلى الحرم وما أعرف أن هذا المنحوس، دخلت إلى الطابق العلوي فوجدت شيخ قاعد بحدث الناس هكذا، هذا في 1403 لقد أزور واحد صاحبي معتكف في رمضان، بحثت عنه فوجدته في السطح في الآخر. فأنا بحكي معه سمعت شيخ قائد هكذا شكله كاريكاتير وبيحكي، فقلت أشوف إيش بحكي عامل كرسي، فاضطرت له. فأنا طول عمري الحمد لله لا شفت مشايخ ولا حبيتهم إلا بعض الناس اللي الله سبحانه وتعالى على يديهم. هذه الأمور ما تلتش نظريا. فجيت أسمع، قلت أسمع لو أسمع يجهز حاله. وإذ وجدت الشيخ ببهدل في المسلمين اللي جاءوا من بنغلاديش وكذا، قال هؤلاء المبتدع الضالين الذين جاءوا من أندونيسيا وكذا، يأخذ واحدهم دفتر يقول دعاء الشوط السادس، دعاء الشوط السابع، دعاء الشوط الخامس. هذه الأشواط ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها دعاء، وهذا من البدع وهذا. فجيت لصاحبي أنا هذا هو مقيم، قلت له مين هذا السخيف اللي قاعد بيحدث هذا الدرس؟ فقال لي يسكت هذا ابن عثيمين. قلت له ابن عثيمين ولا ابن طينة؟ هذا ماسك المسلمين نادي البهدة الذين هم لا يعرفوا البدع من الشوط من الخامس أصلا، هذا الكتاب اللي يقرأ فيه مكتوب على ظهر صبعة في الرياض. طلعت مطابع الرياض حتى يتاجروا بالحديد. فإذا هو شايفه شغلة مش جائزة يروح يتكلم مع طويل العمر يقول له خلاص يا طويل العمر، يقول لك طويل الذنب إني لابد أن تطلع هذه الأمور. هذه المسألة كلها هذه ما عاد دين ولا عاد مسجرة ولا عاد أكل ولا عاد شرب. فهمت؟ ما رأى المسلمين والله إني أهل إندونيسيا هؤلاء الناس. قال الواحد يكون ورث عن أبوه أرض يجوع أهله يقول فقط أريد أن أبيعها حتى أخذ بموسم الحج، ثم يدخل في مكة فيسلخ جلده من المطوف إلى الحكومة إلى الفيزا إلى الجوازات، كل واحد يسلخ جلده حتى يتركه مثل الفروج يرجع من توف على الآخر كل واحد. حتى أن الفقهاء كثير منهم يقولوا لا يجوز أصلا إعجاب البيوت في مكة، بل أن مكة لم يكن على أبوابها أبواب، على أبواب بيوتها كان عليها ستر حتى يدخل الحجاج والمعتمرين متى شاءوا أين شاءوا. صارت تجارة. ثم يأتي هذا ما انفرض في الناس كل المملكة وكل الطامة وكل العظيم، ما عنده مشكلة غير أن الحبيب واثنين في الكتاب يقولوا اللهم اللهم، وعاملين هذا الكورة. واحد ماشي قال هذه بدعة، مشكلة في الدين عنده، صار عاملين عليها قصة في سطح الحرم. فلما صليت التراويح وجدت أن الصف الأول من أكابر مجرميها من العلماء والأمراء اللي يقفوا في الصف الأول أمام الكعبة، الصف الأول والله رأيتها بعيني ما تحملت الصلاة حتى أتأكد أنه أنا صحيح اللي رأيته وأنا واقف في الصلاة بين الركعة والركعة، انتهوا من الركعتين في الاستراحة. يأتي رجل والله يمكن عمره 80 سنة مسن ماسك كشاشة وقاعد بكش على وجه هذول اللي بيصلوا التراويح بيهويلهم لأنه شوقوا الجماعة في التراويح، بيهويلهم شي بيهوي في الحرس، قاعد ماسك شي بيهوي وعمل بكش عليهم لأنه ما يتحمل من ركعتين إلى ركعتين، وكل آية وآية كل حديث وحديث الرجل ساكن خاشع في الصلاة، يضبط الخضرة والغطرة وبيمسح البشت وبيوقف هيك ويجهز حاله كأنه رايح لعرس الرجال ما كأنه واقف في التراويح. فما عرف شكل دين هذا ولا عرف شكل إسلام، ما هذا الإسلام اللي جاءنا في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما هو هذا؟ هذا ما هو الإسلام اللي قرأناه في الكتب ولا اللي شفناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا كله أكوام مكونة من الحطب في ربوع العالم الإسلامي تحتاج شرارة حتى تنطلق وتشعر. فيجب أن نجيش كل هؤلاء المسلمين في قضاياهم عن طريق النخبة، وليس أن نجيش النخبة فوق ما تنيلوا بالفهد وبابن عثيمين وبالأمريكان وباليهود، يجي نحن ننيلهم كمان ونعملهم مصيبة لأنه ما يعبدوا الله كما نحب نحن. فهمت المشكلة؟ يقول وفي نظريته عن حرب العصابات ضد الأعداء الداخليين والأجانب يبوّد مارسيتونغ بعناية. الله طبعا بكرة سيقول لرجل قال أبو مصعب هذا الكلام وتمسخر على ابن عثيمين وغيره لأنه درس الدين على مارسيتونغ. هكذا ستسمعون، هكذا ستصبح المشكلة. ويشدد خاصة على الأولى منها التي يسميها مرحلة الدفاع الاستراتيجي. كتب لي أبو قتادة في المنهاج، كتبوها الحمد لله، كتبوها في المنهاج وقال لي وراح نصلي لي أبو الخير بيان والآخر. المشكلة ليست مشكلة أبو مصعب ولا أبو علي، المشكلة أنهم يريدوا أن يقمعوا طريقة التفكير وعقلية نحن نحتاجها حتى نخرج من هذه القضية. نحن نحتاجها حتى نستطيع نعيش الإسلام بكلياته. قال قد تدوم هذه المرحلة عدة أشهر، وليس للأرض في البداية أي أهمية، والاستنزاف هو كل شيء، لذلك يسمح للعدو بأن ينتشر كما شاء. الآن نتكلم في تكتيكات عسكرية. قال يسمح للعدو بأن ينتشر كما يشاء، يعمل خواعد، يعمل مخاطر، يعمل مرافق. الحمد لله جاءتنا الـ FBI وفتحت مخفر للشرطة في القاهرة، مع أن الـ FBI شرطة محلية. يعني لو جاءتنا الـ CIA نقول ماشي يا استخبارات خارجية، جاءت الـ FBI وكأن القاهرة حي من أحياء كاليفورنيا، فجاءوا فتحوا فيها. وفي الرياض مثل ذلك المركز الثاني. اسمح، يقول اسمح للعدو أن ينتشر كما يشاء، بل يشجع على ذلك، ويتخلى ثوار العصابات عن الأرض ويكتفون بعمليات الإذعاج، عاملين دوما على المؤخرات، مؤخرات جيش العدو، دون أن يقدموا للعدو جبهة مستمرة في أي مكان. واضح؟ لا تفتتح أي جبهة عسكرية مع العدو، أي إطلاق نار سيتأخر أكثر من 4 دقائق لازم تعلم أنك دخلت في التطويق. مفهوم؟ أي معركة، أي معركة مفتوحة ستتطور عن 15 دقائق لازم تعرف أن ستصل الهليكوبتر وستصل كل إمكانيات التطوير، ودخلت وتحولت من عملية عصابات إلى عملية استشهادية انتحارية. فلذلك يقول ويكتفون بعمليات الإذعاج ولا يقدموا للعدو جبهة مستمرة في أي مكان. هنا حطيت عليها